الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض بالحق وأرسل رسوله بالهدى ودين الصدق فجعل مسك ختامهم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بدر التمام المبعوث بشريعة الختام ومنهج القوام نبي المرحمة والملحمة من أقسم الله سبحانه وتعالى بعمره فقال لعمرك فأكرم بعمر كل أطواره أنوار تغشتها أسرار عمر جهاد وتضحية وجلاد وتزكية من أجل كشف الظلماء وإزاحة الغماء وتنوير الأفئدة بالأنوار المسعدة هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فاللهم صل وسلم وبارك وأنعم على صاحب هذه الشريعة الغراء الطاهرة الميمونة المباركة العصماء صلاة وسلاما دائمين ما اختلف الملوان وتعاقب الدهر والزمان. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الحضور الكرام، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا في هذا المجلس المبارك على طاعته أن يجمعنا في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا مع هذه المقدمات التي كنا قد وعدنا بها نظرا لأهميتها، وكان من الممكن أن يشرع في مدارسة النظم مباشرة، لكن النظم شأنه سهل ويمكن أن يؤتى عليه إن شاء الله تعالى. أما هذه المقدمات فالحاجة إليها ماسة، لا سيما ويوجد من يحضر معنا من بعض الأئمة والمشايخ، فهي مقدمات مهمة. تقدمت معنا المقدمة الأولى التي ضمناها الحديث عن المبادئ العشرة لعلم السيرة النبوية. أما المقدمة الثانية فتتعلق بأهمية وفوائد وثمار دراسة السيرة النبوية. وأهمية تعلم السيرة النبوية أمر معروف لا ينكر، وقد ألفت فيه المؤلفات وصنفت فيه مصنفات وكتبت فيه مقالات كثيرة، ولا أدعي أنني أحيط بهذا الموضوع في هذه الساعة وهذه الدقائق، لكن نقف على جملة من الثمار والفوائد العظيمة التي يجنيها طالب العلم خصوصا والمسلم عموما من دراسته لسيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من أجل الفوائد وأعظم العوائد التي تجتنى من دراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحقيق الاقتداء به عليه الصلاة والسلام، تحقيق الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن مأمورون بأن نتخذ النبي صلى الله عليه وسلم لنا قدوة وأسوة، نحن مأمورون بهذا. يقول ربنا سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. في الوجهين أسوة وإسوة، كلاهما قراءتان سبعيتان. قد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة، أي قدوة. والإسوة أبلغ من القدوة، بينهما فروق لغوية ذكرها أهل العلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فقدوتنا في كل شيء وفي كل باب هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه الأنموذج الكامل. فلكماله عليه الصلاة والسلام نصبه الله تبارك وتعالى قدوة وأسوة للبشرية. معنى كونه قدوة أنه يقتدى به، أنه يؤتسى به، أنه يتابع في هديه صلوات الله وسلامه عليه، ولا يكون ذلك إلا بمعرفته، وهذا بدهي، هذا أمر بدهي لن يتحقق الاقتداء به عليه الصلاة والسلام إلا بعد معرفة هديه، حين نعرفه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نقتدي به في كل ما يأتيه أو يذره، نقتدي به في أحواله عليه الصلاة والسلام، لكن بعد أن نعرف هذه الأحوال. وما زلت أتعجب منذ سنين من أولئك الذين يدعون السنة والتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يجهلون كثيرا مما يتعلق بسيرته عليه الصلاة والسلام، بل قد يسأل الواحد منهم عن نسب رسول الله عليه الصلاة والسلام فإذا به لا يحفظ، قد يسأل عن زوجاته صلى الله عليه وسلم فإذا به لا يذكر إلا عددا قليلا، قد يسأل عن أولاده وبناته عليه الصلاة والسلام فلا يعرف كثيرا من ذلك. أين هذه الدعوة؟ قد يسأل عن غزواته، عما وقع له عليه الصلاة والسلام في حياته الممتدة، فلا يجيب. فالتمسك بالسنة، تعظيم السنة، ليست دعوة تقال بالألسنة. فمن أعظم وأجل ما يتحقق به اتباع السنة وتعظيم والتمسك بها دراسة السيرة، دراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحديث في هذه النقطة يطول، لكن حسبنا ما ذكرنا. فمن أعظم الثمار تحقيق الاقتداء به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيضا من أعظم ثمار دراسة السيرة النبوية أن بمعرفة سيرته عليه الصلاة والسلام تضبط الأعمال، موازين الأعمال والسلوك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر الذي توزن به الأعمال، الميزان هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبت في أي شيء فعله عليه الصلاة والسلام أو قوله أو تقريره ثبت فيه أمر صريح من سنته عليه الصلاة والسلام، فلا يؤخذ أبدا بقول أو فعل أو تقرير غيره. الميزان هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعض الناس للأسف الشديد في بعض المسائل يحتج عليك بكلام بعض الناس ويكون معارضا لإجماع أو معارضا لحديث صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الميزان في الأعمال والأقوال والأحوال، كذلك في كل ما يأتيه العبد أو يذره الميزان هو سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. ولك جاء عن الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى فيما أخرجه الإمام الخطيب البغدادي في كتابه العظيم الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، إن ما وضمنه ومعناه إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر الذي تعرض عليه الأشياء، الذي تعرض عليه الأشياء، فتعرض على هديه وسيرته وفعله عليه الصلاة والسلام. قال فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل، لأنه الميزان عليه الصلاة والسلام، ولأنه المعصوم، لأنه المعصوم عليه الصلاة والسلام. الأنبياء من الأوصاف التي تجب لهم العصمة، والأنبياء عصموا مما نهوا عنه ولم يكن لهم تفكه بجائز، بل ذاك للتشريع ونية الزلفى من الرفيع كما قال في المراد. تكلمنا عن هذه المسألة بتوسع في موضعها ومحلها في دروس أصول الفقه. نعم اختلف العلماء هل تجوز الصغائر على الأنبياء، قلنا الصحيح الذي نعتقده وندين الله به وهو مذهب كثير من المحققين أنهم معصومون من صغائر الذنوب وكبائرها، وكل ما يوهم ما لا يليق بأنبياء الله ورسوله إما غير ثابت أو متأول أو يكون متأولا. وهذا الذي انتصر له الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى وغير واحد من أهل العلم المتأخرين. أولا بلائق مشتبها كما أتى في يوسف الهم بها وكون والد الورى قد أكل وما سوى ذلك مما أشكل. تأويل فيه قوي وقريب. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأنه المعصوم ولا يتصور صدور الكذب أو الخيانة أو الغش أو العصيان منه عليه الصلاة والسلام جعل هو الميزان. أما غيره يصيب كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر كما قال مالك رحمه الله تعالى. وأما ما يتعلق بالتشريع فهذا إجماع أنهم معصومون فيما يبلغون عن الله تبارك وتعالى. وإحنا شأننا ما يتعلق بالتشريع تحقق بالسنة والعمل بها الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم العمل بالشريعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر لأنه في بعض الأحيان تختلف الأنظار ويقع النزاع في بعض القضايا في بعض الجزئيات فيشكل على الناس هل نفعل هذا هل نتركه. الميزان هو سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من ذلك مثلا من أشهر المسائل ما ذكره الإمام أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله في قضية الورع ما جاء عن كثير من السلف من التزامهم ببعض الألوان من الورع أحوال كانت لهم عرضت لهم. هذا لا يلزم به عامة الناس. الناس يخاطبون بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما حال بعض الصالحين كان يكلف نفسه كذا ويفعل كذا هذا لا يلزم أن يعمم في الناس. والورع لا يجعل تشريعا عاما. بعض الأعمال التي ينتخبها الإنسان لنفسه هي لنفسه وافق طبعه ذاك الذي يطيقه يقوى لكن لا يجعل سنة عامة. الذي يجعل سنة عامة هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتذر للأئمة ولسلف الأمة وصالحيها وعرفائها يعتذر لهم في الشيء الذي لا مخالف حتى ما فيه مخالف يعتذر لهم وما كان موافقا فأمره. فهذا من أعظم ثمار دراسة السيرة أن لك في كل شيء وفي كل باب معيارا تزن به. وجاهل السيرة النبوية لا معيار له لا يمكن. هو لا يعرف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف سيرته كيف تعامل مع كثير من القضايا. فإذا اطلع على السيرة كان له ذلك معيارا في حياته يزن نفسه وسلوكه به. أيضا من أعظم ثمار دراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حصول الفهم عن الله عز وجل. فهم القرآن الكريم خصوصا وفهم الشريعة على جهة العموم. فهم الشريعة كثير من المسائل وقع الغلط والخطأ فيها بسبب النظر في النص من غير معرفة سبب وروده أو الواقعة التي نزل فيها أو من غير معرفة كيفية تعامل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم معه. ويأتينا في أمثلة كثيرة وإن كنا سنتناول السيرة النبوية بإيجاز لكن سننبه على جملة من القضايا التي بين الهدي النبوي فيها وجه الصواب. فلا يحصل فهم الآية أحيانا أو الحديث إلا بمعرفة سيرته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تعرفون بأن العلماء تكلموا عن تفسير رسول الله عليه الصلاة والسلام القرآن. هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كاملا أم لا؟ هذا فيه خلاف والذي انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مقدمة التفسير أنه فسره كله. الإشكال أين هو؟ أين هذا التفسير؟ كان قد فسر القرآن يشير إلى أنه بيّنه، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب على نبيه صلى الله عليه وسلم ليبينه للناس، تبين للناس ما نزل إليه، يبين لهم ما نزل إليه. طيب، فالقرآن صريح في أن النبي عليه الصلاة والسلام مأمور ومخاطب ببيان القرآن الكريم، وهذا يعني أنه فسره، هذا هو الصحيح، أنه فسره كاملا. أين هذا التفسير؟ وإذا كان قد فسره فلما وجد الخلاف بين المفسرين ببعض الوجوه؟ والجواب على هذا متيسر، وهو أنه صلى الله عليه وسلم فسر القرآن الكريم بلسان المقال كما فسر القرآن الكريم بلسان الحال. كثير من الآيات القرآنية بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بمقاله وبيّن معناها، كآية إن الشرك لظلم عظيم، حديث عبد الله بن مسعود الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. خاف الصحابة على أنفسهم قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ ليس هذا ظلم، الشرك. ما قرأتم قول رجل الصالح لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم الوارد في قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يلبسوا إيمانهم بشرك، هذا مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله. وكثير من القرآن، لم نقل أكثر القرآن، بينه النبي صلى الله عليه وسلم بهديه وفعله، بهديه وفعله عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما سئلت عائشة كما في الصحيح، لما سئلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قالت؟ قالت كان خلقه القرآن، قالت كان خلقه القرآن، فكانت معاني القرآن مجسدة فيه عليه الصلاة والسلام، كان كما يقول بعض العلماء قرآنا يمشي على الأرض، وهذا من باب التشبيه، بعضهم كأنه يعني استنكر هذه اللفظة، هذا التشبيه فقط مجاز ليس. فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام كان متحليا بمعاني القرآن يعمل بها. فكثير من الآيات القرآنية لا تفهم على وجهها إلا بالنظر في السيرة النبوية، وإن شئت قلت السيرة النبوية تجلي لنا كثيرا من المعاني القرآنية، تجلي لنا كثيرا من الأحكام الشرعية. أحيانا بعض الناس يأخذ مفهوما من المفاهيم الشرعية فيتصوره على غير وجهه، يتصوره على غير وجهه. أعطيكم مثالا فقط، الأمثلة كثيرة. مفهوم الولاء والبراء الذي يأخذه من كتب العقيدة ويدرسه قد يتوهم أنه يلزم من الولاء والبراء، من البراء من المشركين، عدم التعامل معهم مطلقا وإبداء عداوتهم، وأنهم لا يعاملون أصلا بالخلق الحسن. قد يتوهم هذا الكافر العداوة والبغضاء، لكننا حين تدرس السيرة النبوية وتمر بمواقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتدل لديك الميزان في الولاء والبراء. الذي جاء بالولاء والبراء عليه الصلاة والسلام، الذي أنزلت عليه آيات الولاء والبراء، والذي صحت عنه الأحاديث الكثيرة في موالاة الإسلام وأهل الإسلام وفي البراءة من الكفر والكافرين والشرك والمشركين، قال مثلا يوما ما كما سيأتينا في غزوة بدر، لو كان بعد أسرى بدر، لو كان المطعم بن عدي حيا فكلمني في هؤلاء لسلمتهم له. مطعم كافر. إذن الولاء والبراء لا يصادم الأخلاق والمروءات. المطعم بن عدي كانت له يد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام سيد الأوفياء حتى مع الكفار، لم ينسها له. حين دخل النبي صلى الله عليه وسلم الطائف وفعلوا معه ما فعلوا ورجع إلى مكة حزينا أسيفا منكسر الخاطر وخاف على نفسه. من الذي أجاره؟ المطعم بن عدي. قال هو في جواري لا يتعرض أحد لمحمد صلوات الله وسلامه عليه. فلم ينسها رسول الله للمطعم. وقال بعد أن وهذا كان في غزوة بدر بعد أن بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام وشيد بنيانها وثبت أركانها بل نصره الله تبارك وتعالى على المشركين، نظر إلى الأسرى قال لو كان المطعم بن عدي حيا فكلمني لسلمته مروءة يعني. قل يا محمد أطلق هؤلاء الأسرى أطلقهم لوجهه فقط. شوف فهذا يضبط أو يجعل لك ميزانا وضابطا في التعامل مع بعض المفاهيم الشرعية لا ينافي المروءة. ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم كما عند البيهقي وغيره من حديث عبد الرحمن بن عوف وغيره قال لقد حضرت في داري طلحة بن عوف قد حضرت في دار عبد الله بن جدعان هو حلف الفضول سيأتينا لقد حضرت في دار عبد الله بن جدعان كافر في الجاهلية قد حضرت في دار عبد الله بن جدعان حلفا في الجاهلية ما أود أن يكون أن لي به حمر النعم. قال لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت لو دعيت إليه في الإسلام كيف الإسلام هو يأتيه الوحي من السماء. هذا سيأتينا وما جاء من كلام أهل العلم في هذا الحديث وغيره وثقة المدينة وإن اختلف العلماء في ثبوتها وجمع من الحفاظ يحسنها التي تعد أول دستور في البشرية. دستور بمعنى الدساتير المعاصر دستور قانون تنضبط به شؤون الناس. يهود بني عوف أمة مع المسلمين أشياء تضبط لك كثيرا من المفاهيم الشرعية تضبط لك كثيرا من المفاهيم الشرعية. فمن أجل ثمار دراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم الشريعة عموما والقرآن خصوصا فهما صحيحا فهم الشريعة بروحها ولبها وجوهرها وأنها منهج متكامل لا يطغى فيها جانب على جانب لا يطغى فيها جانب على جانب. كذلك رابعا من أجل ثمار دراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعميق محبته في القلوب عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم من عرفه أحبه من عرفه عليه الصلاة والسلام أحبه لا يملك إلا أن يحبه لكمال خصاله وحسن فعاله ولعظمته عليه الصلاة والسلام في كل ميدان وفي كل باب. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم الإيمان الحقيقي الكامل حتى أكون أي حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. البشر واجب على المسلم أن يكون حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القلوب لا يدانيه حب لا يدانيه حب مخلوق يعني إلا فقبل ذلك محبة الله تبارك وتعالى. نتكلم في البشر قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وجاء في صحيح البخاري حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قال يا رسول الله والله لا أنت أحب إلي إلا من نفسي فقال عليه الصلاة والسلام لا يا عمر حتى من نفسك. فقال الآن يا رسول الله الآن أنت أحب إلي حتى من نفسي. وجاء فيما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث ثمامة بن أثال رضي الله عنه وأرضاه ثمامة معروف قصة ثمامة وجاء يريد شرا برسول الله عليه الصلاة والسلام وأمسك وربط في المسجد ثم رأى ما رأى من العجائب من محاسن الأخلاق والشيم فتأثر وأسلم رضي الله عنه. لما أسلم قالوا والله يا رسول الله قد أصبحت وما أحد على وجه الأرض أبغض إلي من وجهك، وإنني أمسيت وما أحد أحب إلي من وجهك. فبمخالطته لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله عليه الصلاة والسلام أحب مخلوق إلى قلبه رضي الله عنه وأرضاه. فإذا تعلم الإنسان السيرة وقف على مواقف عجيبة تجعله يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم ويزداد حبه له ويكبره ويعظمه عليه الصلاة والسلام. تقف على بعض الأخلاق، أخلاق لم تعرفها البشرية، لم تعرف البشرية مثلها، أخلاق يعني بلغت من الكمال أقصى مدى، لم تعرف البشرية خلقا كخلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأنه الذي جاء بالأخلاق هو القائل عليه الصلاة والسلام كما في الموطأ وصله غيره من حديث أبي هريرة: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. بل كانت أخلاقه صلى الله عليه وسلم سببا في إسلام كثير من الناس بالمعاملة، بمعاملته عليه الصلاة والسلام لغيره. لعلكم تعرفون قصة صفوان، صفوان بن أمية، غزوة حنين، حين خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لغزوة حنين واستعار من صفوان، وسيأتينا هذا في غزوة حنين، استعار منه دروعا، قال غصبا يا محمد، قال بل عارية مضمونة، قال ما هي ليست غصبا، عارية سلفها لي ونرد عليك، بل عارية مضمونة. تعرف صفوان لم يسلم، خرج حمية، يقول والله لأن يحكمني رجل من قريش أحب إلي من يحكمني رجل من هوازن، هي هوازن أرادت أن تغيط الحمية، محمد منا نحن منه، فإن لم نؤمن به لم يؤمن به، فخرج معه وأعطاه الله، ووقع النصر العظيم في غزوة حنين، وكانت غنائمها عظيمة جدا كما سيد غنائم كبيرة، وقسمها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يترك منها شيئا لنفسه، ملايير بالعد المعاصر، لم يترك منها شيئا لنفسه عليه الصلاة والسلام. وجاء وكان يعطي الرجل ما بين جبلين من الغنم، وجاء صفوان أعطاه وأعطاه حتى أخجله، جاء صفوان رد عليه دروعه وأعطاه حتى أخجله. يقول البدوي في الغزوات: أعطى عطايا أخجلت دلح الديب، إذ ملأت رحب الفضاء من النعم زها ألف ناقة منها وما ملأ بين جبلين غنما. فقسمه، فلما رأى صفوان هذا يعطي ويعطي لم يترك، هذا في المسند، قال صفوان: أشهد أنه لا تجود بهذا إلا نفس نبي، فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال هذا مثل هذا لا يقوى عليه إلا نبي. ورجع عليه الصلاة والسلام كما يقال بخفي حنين، لم يرجع بشيء، من يقوى عليه؟ هي أخلاق النبوة، أخلاق لا يقوى عليها إلا نبي، فكيف لا يحب هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ هذا موقف عظيم حين نقف عليه يعني ترق القلوب وتقشعر الأبدان تعظيما لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فكيف لو رأيت موقفه يوم فتح مكة وموقفه مع الأسرى وعفوه عليه الصلاة والسلام، مما سيأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى في سيرته العطرة. كذلك من أعظم ثمار تعلم سيرته عليه الصلاة والسلام تعميق الإيمان به، الإنسان يزداد إيمانا ويقينا حين يدرس السيرة، حين تتعلم تدرس السيرة النبوية تدرسها كاملة تدرك عظمة هذا النبي، يعني هذه الثمرة قريبة مما قبلها. الثمرة الأولى تتعلق بالمحبة، تتعلق بالإيمان، برسوخ العقيدة، من أعظم ما يرسخ العقيدة في قلب المؤمن الوقوف على سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقطع أنه نبي من عند الله، أنه هذا نبي، لا سيما ما ذكرته لكم ما يتعلق بالأخلاق، أخلاق النبوة والرسالة، أخلاق يقول فيها شوقي رحمه الله تعالى: لو أن إنسانا تخير ملة ما اختار إلا دينك الكبراء. لو أن إنسانا تخير ملة ما اختار إلا حتى بغير إسلام لن يختار إلا هذا الكمال الذي كنت عليه. لو أن إنسانا تخير ملة ما اختار إلا دينك الكبراء. المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت، بل أنت اليد البيضاء. يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء. زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويلع الكرماء. فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء. وإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الأنواء. كثير ذكر الأخلاق كثير. وإذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندية وللقلوب بكاء. وإذا حكمت أو عفوت فقادرا ومقدرا لا يستهين بعفوك الجهلاء. إذا غضبت فإنما هي غضبة للحق لا ضغن ولا شحناء. إلى أن يقول رحمه الله: يا من له عز الشفاعة وحده وهو المنزه ما له شفعاء، عرش القيامة أنت تحت لوائه والحوض أن تحيا له السقاء. أسأل الله تعالى يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نشقى بعدها أبدا. أخلاق، أخلاق النبوة. لا يملك منصف إلا أن يذعن لها ويقر بأن هذا نبي من عند الله، من عند الله عز وجل. تقف على معجزات كثيرة في السيرة. تعرفوا أنه من أعظم براهين النبوة والرسالة المعجزات، المعجزات. وهذا يدرس في العقائد في باب النبوات، في باب النبوات. معجزة أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم من المعارضة، يجريه الله تعالى على يد النبي والرسول دليلا على صدق نبوته ورسالته. هذه المعجزة، معجزة، أمر خارق. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ما من نبي من الأنبياء إلا وآتاه الله من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وهذا لا يعني أن معجزاته صلى الله عليه وسلم منحصرة في القرآن، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام في سياق حديثه عن المعجزات ذكر أعظم معجزة أوتيها، وهي كذلك هي أعظم معجزة، معجزة القرآن الذي القرآن الذي أعجز العرب الفصحاء واللسن البلغاء أن يأتوا بشيء من مثله. أكبر معجزة، وهي المعجزة الخالدة، لأنه من شأن المعجزة أن تنقضي بانقضاء زمانها. أما القرآن الكريم فمعجزة قائمة وستبقى إلى قيام الساعة، وذلك هي المعجزة الخالدة. كل معجزة تنقطع بانقطاع زمانها، أما القرآن إلى الآن هو مصدر إعجاز إلى الآن، والتحدي به قائم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. التحدي قائم والباب مفتوح لكل أحد، فإعجازه يتجدد في كل وقت وحين. ولذلك وقع التحدي بصورة منه، عشر سورة، عشر سور مثله مفتريات، أتوا بصورة من مثله، قع التحدي به كله. ومع ذلك عجز العرب الفصحاء واللسن البلغاء، فكيف بأهل زماننا ولو بلغوا ما بلغوا من الفصاحة؟ فإن عجز الأوائل فأهل زماننا أعجز. أعجز. فقرآن الكريم أعظم معجزة، فلا يدانيه كلام. الله أكبر، إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوى مقيلا. لا تذكر الكتب السوالف عنده، طلع الصباح فأطفئ القنديلا. فتتقف على المعجزات، ومعجزات النبي عليه الصلاة والسلام لا تنحصر. القرآن معجزة من المعجزات، ومعجزاته كما يقول العلماء كثيرة. على كل حال بعض النووي وصلها إلى ألف معجزة، ألف. صاحب الشفاء ذكر معجزات كثيرة، منها ما يصح ومنها ما لا، ما لا يصح. ومعجزات المصطفى ليست تعد، وفي الشفاء منها كثير قد ورد. قال لقاني ومعجزاته كثيرة الغرر، منها كلام الله معجز البشر. حين تدرس السيرة ستمر في غزواته عليه الصلاة والسلام بمعجزات كثيرة، وهي ثابتة بالسند الصحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا مما يعمق الإيمان به عليه الصلاة والسلام. والتاريخ برهان من براهين الرسالات والنبوات، حتى وإن حاول أن يضعف هذا الدليل والبرهان من يحاول من المعاصرين، دليل قوي، دليل التاريخ موجود، لا يمكن الإنسان ينكره. التاريخ تاريخ دليل ويسجل، فكيف بتاريخ المسلمين الذي اعتمد المسلمون فيه على جملة من القواعد والضوابط التي لم يسبقوا إليها بل كانوا سابقين إليها وتميزوا بها عن غيرهم، ونخل والأخبار والأحاديث نخلا، خاصة ما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. منهج عجيب لم تعرف البشرية به، منهج المحدثين، منهج النقد عند أهل الحديث، كيفية نقد الأحاديث وتمحيصها صيانة وحفاظا على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا تعرف تعرفونه وتكلمنا عنه في دروس المصطلح. أيضا من أعظم ثمار تعلم سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن السيرة النبوية منهج متكامل في الحياة، منهج متكامل. إذا عرض لأي واحد منا، أنا سأختصر لأن المقدمة الثانية طويلة كذلك. كم بقي الأذان؟ 20. المقدمة الثانية طويلة. التصوير والضوابط. أين كنا؟ المنهج المتكامل. نعم. المنهج المتكامل. شوف. يمكن لأي إنسان عرض له أي موقف أن يعرض نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان قد اطلع على سيرته سيدرك ما الموقف الذي سيقفه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا لمن درس السيرة وعرف النبي عليه الصلاة والسلام. أما من لم يعرف فقد يخطئ وتزل قدمه وينكر معروفا أو يعرف منكرا. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، قال القرآن الكريم. طبعا أحيان كثير من الناس حتى وإن كان يدعي السنة يقع في مخالفة السنة بسبب جهله بسيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمن أعظم الثمار أن الإنسان حين يدرس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يحصل منهجا متكاملا في حياته، وهذا معنى القسوة والأسوة والقدوة. الله تعالى جعله أسوة، أي جعل هديه منهج حياة يعيش به المسلم، هو منهج حياة في كل شيء. تكنت غنيا، عاش النبي صلى الله عليه وسلم الغنى، بل كان غنيا على الصحيح، وفقره لا لعدم وجود المال بيده لكنه لإيثاره وجوده وكرمه. بعض الناس تصور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فقيرا لأنه لم يجد، لا، كيف لم يجد؟ هو قائد الدولة، هو رئيس الدولة، هو القائد، غنائم حنين في يده، فهو ليس فقيرا لكنه جواد عليه الصلاة والسلام. حتى لو قلنا إنه كان مسكينا عليه الصلاة والسلام وكان ليس لعدم الوجد لأنه لا يجد، لا، هو يجد لكنه يؤثر به غيره عليه الصلاة والسلام. هذا معنى اللطيف. شوف في قضية يوم الخندق، كان الواحد من الصحابة رضوان الله عليهم يربط على بطنه حجر، وهو يربط حجرين، كيف يعني كيف يربط حجر؟ لماذا يربط حجرين؟ يعني هو يتألم أكثر من تألمهم طبعا، فهو يربط حجرين لأنه يؤثر وغيره قد لا يؤثر. هو ليس من شأنه أن يترك شيئا لنفسه عليه الصلاة والسلام، أما غيره فقد يكتفي بما عنده وإن كان قليلا. لا وسر، ولكيف يربط؟ لماذا يربط حجرين عليه الصلاة والسلام والصحابة يربطون حجرا؟ لأن غيره من الصحابة قد يكون لديه شيء لكنه لا يكفيه. أما رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه القائد الأعظم والقائد رئيس الدولة والنبي الأكرم عليه الصلاة والسلام، لا يكون منه أنه شيء عنده شيء في البيت، لا هو قائد ويوزعه في الناس، لا يترك شيئا لنفسه عليه الصلاة والسلام. سيأتينا هذا إن شاء الله في غزوة الخندق. يقول أحد الشعراء بيت يرق لها القلب تدمع لها العين: ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورمي، وشد من سغب أحشاه وطوى تحت الحجارة كشحا مترف الأدم، وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصم. قل قبلها وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شبن عليه الصلاة والسلام. قل ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورمي، وشد من سغب جوع أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مترف الأدم، وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم، وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصم، وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدب. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم عليه الصلاة والسلام. وقوله لولاه لم تخرج الدنيا من العدم فيه كلام لأهل العلم لا يتسع المقام للحديث عنه، قد لا يسلم. لا نستكثر هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الأصل في مثل هذا التوقف على دليل. لكن الشاهد أنه عليه الصلاة والسلام كان على هذا القدر من السمو والترفع والإيثار يؤثر غيره بما هو محتاج إليه عليه الصلاة والسلام. فالشاهد إذا كنت غنيا فالنبي صلى الله عليه وسلم عاش الغنى، كنت فقيرا عاش صلى الله عليه وسلم الفقر، ابتليت بموت ولدك مات جميع أولاده عليه الصلاة والسلام في حياته واحدا بعد إلا فاطمة سيأتيك، والكل في حياته ذاق الحمام وبعده فاطمة بنصف عام. فقدت زوجتك، فقد النبي صلى الله عليه وسلم أحب زوجة إليه، حزن عليه حزن عظيما، خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. لك زوجة عاملها هو سيد من عاشر النساء عليه الصلاة والسلام، لك أولاد هو سيد من ربى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهكذا عملت بيدك هو سيد من عمل بيده عليه الصلاة والسلام. كل شيء تجد لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة والكمال في ذلك. أكمل ما يوجد من أسوة وقدوة هو في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالاقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام فيه سعادة الدارين، سعادة الدارين دنيا وأخرى. سعادة الدارين، من أراد أن يسعد في دنياه وآخرته فليقتفي أثر نبيه عليه الصلاة والسلام، يجعله قدوة، يجعله نصب عينيه. هذا معنى العيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، أنت لا تغيب عنه في كل شيء. هذا معنى، هذا هو المعنى الحقيقي التمسك بالسنة. بعض الناس لا أدري عندهم التمسك بالسنة يعني ربما سباب وشتم وغلظة وسوء أخلاق، وهذه ليس من السنة بشيء. المعنى الحقيقي للتمسك بالسنة أن لا تغيب عنه عليه الصلاة والسلام في كل شيء، في كل ما تأتيه أو تذره تذكر هديه صلى الله عليه وسلم. ماذا لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المقام؟ تتوقف وتتأدب ويتنور قلبك بإذن الله إذا كنت من أهل العلم والمعرفة بهديه وسيرته، تتذكر ما كان منهم صلى الله عليه وسلم. تكون في موقف يمكنك الله فيه من أعدائك فتتذكر عفوه يوم فتح مكة، لا إله إلا الله، هؤلاء الذين طردوه وقتلوه وقتلوا عمه قلوا اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا هو ثمار السيرة، السيرة النبوية، التحقق بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، قولا وفعلا وحالا وسلوكا، وبذلك يحوز الإنسان سعادة الدارين، سعادة الدنيا والآخرة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان أسعد الناس، لأنه كان أقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى. والسعادة الحقيقية هي في القرب من الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلنحيينه حياة طيبة، الحياة الطيبة على الصحيح من أقوال المفسرين هي في الدنيا قبل الآخرة. ذهب بعضهم إلى أنه طيب الآخرة، هذا وجهه، هي طيبة هنا وهناك. فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، هذا في الآخرة. هذا اختاره الشيخ محمد الأمين الشنقيطي وغيره، جملة من كبار المفسرين المتقدمين والمتأخرين. فالوعد هذا الوعد الإلهي، لأن الله تعالى من كرمه ولطفه بعباده أن يعجل له المكافأة دنيا وأخرى. يقول ابن عطاء الله رحمه الله جل الله أن يعامله عبده نقدا فيكافئه نسيئة. هذا ليس من الكرم، فكيف بأكرم الأكرمين جل جلاله؟ الطاعة والعبادة تجد بركتها في الدنيا قبل الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، تسعد، تزكى، ترقى، تتنور، تعيش السكينة والراحة والطمأنينة، وأنت قريب. إذا كنت قريبا من الله تبارك وتعالى، وأقرب الناس إلى الله عز وجل هو سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلا عجب أن من يقتدي به ويقتفي أثره ويلزم غرزه ويتمسك بهديه وسنته عليه الصلاة والسلام أنه سيكون أسعد الناس دنيا وأخرى. ولعلي أكتفي بهذا فيما يتعلق بالمقدمة الثانية. المقدمة الثالثة وهي مهمة جدا نضمنها الحديث عن أصول وضوابط في التعامل مع السيرة النبوية. لا أظن الوقت سيتسع، لكن سأختصر حتى نشرع في الدرس القادم بإذن الله تعالى في النظم مباشرة. العلماء والباحثون تناولوا هذا الموضوع، أنا ما أنقله لكم من معارف، أنا أجلها نقل لازم، بعضها ربما من فيض الله تعالى وفتحه، لكن كثير منها نقل. العلوم والمعارف تنقل، لا أزعم أني هذا كثير منه أنقله لكم عن أهل العلم من خلال ما هو موجود في الكتب مبثوث في المصنفات والتأليف. الكتابات في هذا كثيرة، لكن إحنا نأتي على أهم الأصول والضوابط، أهم الأصول والضوابط في التعامل مع السيرة النبوية. الضابط الأول في التعامل مع السيرة النبوية أنه لا بد التعامل مع السيرة النبوية أن يكون المتعامل معها على مكنة من العلم بالشريعة، يعني الفهم الصحيح للشريعة، وأن الإسلام منهج متكامل. الخلفية العقدية أو العلمية عموما لها أثر كبير في تحليل أحداث السيرة النبوية، في كيفية تناولها، في الحكم عليها. ولذلك فرق كبير بين من يكتب في السيرة النبوية وهو من العلماء الراسخين في الشريعة، وبين من يكتب في السيرة النبوية وهو لم يبلغ مبلغ العالم ومبلغ الرسوخ في العلم. قد يكون داعية، قد يكون شيخا، قد تخفى عليه جزئيات، قد يتعامل مع بعض الدقائق بعاطفته لقصوره وعدم اطلاعه. كتابة العلماء الراسخين في السيرة النبوية ليست ككتابة الأدباء، أدباء والشعراء واللغويين والوعاظ والقصاص، تخفى عليهم أشياء ويحكمون عواطفهم في كثير من القضايا بسبب جهلهم بعلم الشريعة، بالشريعة في مجملها، بسبب جهلهم بالمنهج المتكامل للإسلام. يعني فتزل قدمه ويضل قلمه في كثير من المسائل، يحكم عليها بحكم عاطفة، أو يفسر جملة من القضايا بناء على خلفيته هو، لأنه يعني ليس متشبعا بالمعارف الإسلامية. لك تجد مثلا كتابات، ولا أريد أن أذكر الأسماء، يقول لك في بعض الكتابات أبو ذر الغفاري أول من جاب الاشتراك، هو كلمة أثر باشتراكية، فأي معنى يشبه ما يعرفه هو عن الاشتراكية يحاول أن يفسره به، ولا يعرف، لا يعرف المنهج المتكامل للإسلام. نعم في الإسلام ذلك كله وزيادة، لكن مصفى ومنقى بعض ما في الاشتراك ما هو صحيح الإسلام جاء به وسبق به مما هو صحيح. هذا لا يعني الإسلام دين اشتراك. بعض ما في الرأسمالية من حرية التملك جاء به الإسلام، لكن هذا لا يعني الإسلام أن المنهج الإسلامي منهج رأسمالي واضح. كذلك مثلا بعض القضايا التي توافق مشربا أو مذهبا ففسرها على خلفية العقدية. رافضي مثلا يجي يستدل كذا يقول فيستدل هذا لا إسلام، لا إسلام جاء بمدح أهل البيت وتعظيم أهل البيت لكن من غير غلو. وهكذا غلاة الصوفية يأتون بعض المسائل يقول شوف هذا يأتوا هذا يدل على هذا المذهب هو الصواب وهو الحق. لا لا إسلام لا إسلام أعلى وأغلى من أن ينحصر في مذاهب فكرية بشرية مصدره من الله سبحانه وتعالى، فهو منهج متكامل. هذه نقطة مهمة حين يقرأ الإنسان كتب السيرة النبوية وحين ينتقي يحرص على المؤلفات التي كتبها أهل العلم الراسخون، فإذا قرأ لغيرهم يتنبه لهذا، ربما تكون خلفية عقدية مذهبية لابد أن يتنبه عليها وألا يغفل عنها. ولولا ضيق الوقت لضربت لكم أمثلة كثيرة جدا لكن الوقت ضيق لا يمكن. فالتعامل مع السيرة النبوية لكن لابد أن يكون تعاملا انطلاقا من المنهج الإسلامي المتكامل، والإنسان لا تحصل له صورة كاملة عن دين الله تبارك وتعالى إلا إذا تعلم ودرس، خاصة الفقه، يدرس الفقه الإسلامي أحكام الشرعية هذه الأبواب الفقهية علم الفقه الذي هو لب الشريعة ولبابها، ومن درس الفقه فقد درس مجمل الشريعة أو أكثر الشريعة الإسلامية. الضابط الثاني من الأصول الضابط المهمة في دراسة السيرة النبوية ترك المنطق التسويغي. أنت لا تدرس لتلتمس الأعذار، هذا أوقعنا فيما يسمى بالانهزامية في بعض أوقاع السيرة. إنسان كأنه يدرس السيرة لأنه منهزم الآن حضاريا يحاول أن يسوغ، لا والنبي صلى الله عليه وسلم فعلها لكذا، وهذا قد يكون تأويلا باردا وبعيد. لا لا لا، ينطلق في التعامل مع السيرة من اليقين بأن الإسلام حق، وينطلق من أحقيته في الحكم والسيادة والقيادة أنه دين الله تبارك وتعالى وأن كلمته هي العليا. فإذا وجدنا تفسيرا لبعض الوقائع المشكلة دل عليه الدليل فبها ونعمت، إذا أشكل علينا نسلم بأدب ولا ندعي أننا نعرف حكمة كل شيء. والحديث صلة إن شاء الله تعالى بعد ذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه مولاه ثم ما بعد. فهذا الأصل الذي عنوان له بترك المنطق التسويغي ينبغي أن ينطلق في تعلم السيرة ودراستها وتدريسها من منطلق اليقين من الإسلام حق دين حق قد دلت على صدق النبوة والرسالة المحمدية الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة هو حق. نعم الحرص على تلمس الحكمة وتوجيه بعض الوقائع التي تشكل حقا تشكل على العقل الإنساني وعلى العقل البشري، تشكل أحيانا على بعض الناس لا يستسيغونها إما عقلا أو لا يستسيغونها عاطفة يثقل عليهم، هذا يمكن يتلمس الحكمة ويتلمس الوجه لكن ليس من منطلق الانهزامية. أنا ما أحبش أقول منطق التبريري، التبرير هذه ما هي اللغة مولدة ما هيش من العربية، تسويغ بالتسويغ، فلا ينطلق بهذا المنطلق. إذا دل الدليل وكان التأويل أو التوجيه له ما يعضده ويشهد له فبها ونعمة، إذا لم يوجد نسلم يا أخي، نحن لا نزعم ولا ندعي أن ما من شيء إلا ونملك له تفسير، ولا يشترط في ثبوت الحق ثبوت الحكمة في كل جزئية من جزئيات، هذا لا يلزم، وواهم وحالم ومخطئ من يدعي ذلك، وهذا لا يوجد في أي شيء يدعى أنه حق. هناك أشياء تقوم على ساق التسليم. وهذا وقائع تأتينا في السيرة، ما كان يوم بني قريظة الناس تستشكل تستعظم كيف أنفذ النبي صلى الله عليه وسلم حكم سعد بن معاذ في بني قريظة، تسبى نساؤهم وذرريهم وتقتل مقاتلتهم. إيه عادي طبعا، لكنكم لعلكم غفلتم عن خيانة بني قريظة حين تمالأوا مع المشركين وأرادوا أن يستأصلوا شأفة المسلمين لا يكون لهم وجود. هذه خيانة، حتى في الدساتير المعاصرة يسمى بالخيانة العظمى، خرجوا عن العهد خانوا خيانة الكبرى. أين الإشكال حين يقتلوا جميعا؟ فأحيانا ينطلق الدارس أو الباحث أو الكاتب أو المحلل وقل ماشي، ينطلق من منطلق انهزامي، يعيش حالة من الضعف في اللاوعي ولا شعور، فتجده دائما يسوغ وكذا، ونحن لم نقصد هذا. لا لا لا، ليس كل شيء يتناول معه أو يتناول بهذه الطريقة، والحديث في هذا الموضوع يطول، لكن معليش دي فرصة أخرى. أيضا من الأصول المهمة والضوابط المهمة التي تتعلق بالسيرة ضابط تمحيص الأخبار، وهذا يحتاج إلى محاضرة كاملة لكن أختصره في دقائق. الأخبار التي تتعلق بالسيرة النبوية ليس كلها صحيحة بلا شك، فيها الصحيح والحسن والضعيف والموضوع، كل ذلك موجود في السيرة. كيف يتعامل مع هذه الأخبار؟ الناس على ثلاثة مذاهب فيما يتعلق بالأخبار المتعلقة بالسيرة. طائفة وسعت الباب، وسعت الباب، قال كل ما روي يروى كما هو، فيه الصحيح والحسن والضعيف والغير. السير شأنها التساهل، أخبار والسير شأنها التساهل فيها. هذا روي عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، روي عنه جاء في مراه الخطيب البغدادي، وقال كتب التفسير والمغازي والملاحم لا أصل لها، ويقول لا أصل لها. وتكلم العلماء كثيرا عن كلمة الإمام أحمد والخلاف في ثبوتها عن أحمد، حتى لو ثبتت ما الذي أراده؟ هل يوجد لها أصول أصلا أم أن الصحيحة فيها قليل؟ كلام كثير، ومعروف التشديد في الأحكام إذا رووا في الأحكام، والتساهل إذا رووا أحاديث في السيار والأخبار والملاحم الغيب تساهلون، هذا شأن أهل الحديث. فبعض أهل العلم توسع في هذا فيذكر نطيحة والمتردية كل شيء كل شيء، وأحيانا أشياء لا يشك الإنسان في أنها موضوعة ومكتوبة تروى، وهذا مسلك غير سديد. المسلك الثاني هو ما يقابله الاكتفاء بما صح فقط، وهذا في الحقيقة مسلك فيه ما فيه كذلك من التشدد، هذا ليس من شأن الحديث. الإنسان إذا اكتفى بما صح، إذا اشترط الصحة في أحاديث السيرة النبوية لا يروي إلا ما هو ثابت حقا، سيفوته كثير من الوقائع، ستفوته، سيسلب السيرة جمالها ورونقها، تكون سيرة فيها ثقوب خروب، كيف يعني الواقعة التاريخية غير مكتملة. وهذا الذي يجعلنا نختار بقوة وبيقين المنهج الثالث، وهو مراعاة الترتيب في السرد السياري والتاريخي، لا بالصحيح بالحسن ثم الحسن ثم ما كان ضعيفا ضعفا يعتضد ليس ضعفه شديدا. وأنتم تعلمون أن الحكم على الأحاديث صحة وضعفا أمر اجتهادي، أمر اجتهادي ظني ليس أمرا قطعيا، رب شيء يضعف يكون حسن. شوف من أعظم ما وفق الله إليه الأئمة أن كتبوا الأحاديث الضعيفة، كم من حديث ضعيف حسن فيما بعد، جاء من أهل الحديث من وجد له ما يعضده فكتبه ودوله. تصور لو أن الأئمة أهملوا الضعيف لم يكتبوا لضاع كثير من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من حفظ الله للشريعة، حفظ الله للشريعة. تجد حديث ضعيفة يقول فيها أحمد ضعيف وابن المديني ضعيف، ويقول فيها ابن معين أنها ضعيفة، ويجي ابن حجر يحسنها، وغير ابن حجر الترمذي وغيره، ويأتيك الشيخ الألباني رحمه الله المتأخر ويحسنها، وهذا أمر واضح عند أهل الحديث واضح. هذا أمر واضح. يقول العراقي رحمه الله في ألفية الحديث: وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهره لا القطع، والمعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا وقد إلى آخره. فهذا واضح معروف عند أهل الحديث، فيراعى في ذكر الواقعة ما صح عن رسول الصحيح ثم الحسن، ثم يكمل ذلك بالضعيف الذي يعتضد. أما الضعيف ضعفا شديدا والواهي أو الهوى هذا لا يحتاج إليه، لكن الضعيف الذي قد يعتضد أو الضعيف ضعفا خفيفا يحتاج إليه، فتكتمل بذلك الواقعة التاريخية. وأما ما يتعلق هذا نتكلم بالسيرة، ما يتعلق بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يتعلق بالعمران والتخطيط والهندسة الإسلامية والحضارة وما كان زمان الخلفاء، هذا العلماء وسعوا فيه وتساهلوا فيه. واضح. نعم عند التعارض يأخذ بالأقوى. عندنا في خبر في السيرة حديث صحيح في البخاري وحديث آخر جاء لا شك عند التعارض يقدم الأقوى على الأضعف، لكن في تناول السيرة النبوية لا تجرد السيرة من الأحاديث الضعيفة كلها، بل يذكر الصحيح ثم الحسن ثم ما كان ضعفه ضعفا خفيفا أو يعتضد بغيره حتى تكتمل الصورة التاريخية وينبه عليها. وهذا هو شأن المحققين. صانع الإمام الذهبي رحمه الله في كتاب تاريخ الإسلام، هذا شأن المحققين، الحافظ ابن حجر رحمه الله، ابن كثير في السيرة، هذا هو مسلكه ومنهجه، ابن القيم رحمه الله تعالى، غير واحد من العلم سلك هذا المسلك الوسط. والعلماء كانوا واعين بهذا، أن قضية السيرة يوسع فيها، ليست ككتب السنة النبوية، كانوا واعين بهذا. العراقي رحمه الله يقول في ألفية السيرة: وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكر، والقصد ذكر ما أتى أهل السير به وإن إسناده لم يعتبر، فإن يكن قد صح غير ما ذكر ذكرت ما قد صح منه واستطر. كان فيه الصحيح، ونبه على هذا، هذا أصح من هذا، هذا صحيح وهذا حسن وهذا أضعف، ينبه على هذا. هذا ما يتعلق بجانب الأخبار. كم بقي؟ انتهى. خمسة، ستة، ثلاثة، ما هي خمسة ما يستمر ثلاثة. نعم كذلك من ضوابط كثيرة، من الضوابط المهمة التي تتعلق بالسيرة النبوية معرفة حدود العقل فيما يقبل أو يرد من الأخبار. العقل هو مدخل كبير في قبول الأخبار وردها، هذا أمر متفق عليه في إجماع. بعض الناس يستغرب هذا، لا خلاف فيه أن للعقل مدخلا في قبول بعض الأخبار ورده، له مدخل، لا أنه حاكم على الأخبار، لا يحكم، له مدخل في الترجيح في قبول بعض الأخبار وردها. بعض المستشرقين يتهمون المسلمين أنه لا تمحيص لديه، أنهم نقلة وأهل تراث ولا يعملون أفكارهم وعقولهم، ينقلون ما هب ودب وإن كان مخالفا لصريح العقل. والجواب على هذا يطول، لكن أقل ما يقال في الجواب على ذلك أن هذا ليس حقا، هذا كذب على علماء المسلمين. كثير من علماء المسلمين، ابن حزم رحمه الله أرد وقائع لأنها تخالف صريح المعقول، ردها. ابن حزم أنكر ما نقل من عدد المجاهدين في غزوة أحد بناء على نقد المتن، لا يقبل عقل. الإمام موسى بن عقبة رحمه الله تعالى اختار أن غزوة بني المصطلق كانت في السنة الرابعة، هو المشهور عند أهل السيرة أنه ما كانش في السنة الرابعة، كانت في السنة السادسة والسابعة، كانت فيما بعد، لكن هو رجح أنه كانت في السنة الرابعة، وتبعه على ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، ورجحه الذهبي، مخالفين بذلك ابن إسحاق والواقدي. لماذا؟ قال لك هذه الواقعة شهدها سعد بن معاذ، وسعد بن معاذ رضي الله عنه قتل في عقب غزوة بني قريظة، وغزوة بني قريظة كانت في السنة الرابعة، واضح أن بني مصطلق لم تكن إلا في السنة الرابعة أو قبلها، واضح. هذه تهمة وكذبة صلعاء أن يقال أن علماء المسلمين لم يكونوا يعملون عقولهم في التعامل مع الأخبار، لا أبدا، واضح هذا وجلي وسيأتينا. البخاري رحمه الله، ابن القيم، ابن حجر، جماعة ذهبوا إلى ترجيح أن غزوة ذات الرقاع كانت في السنة السادسة، أخروها. لماذا؟ أو السابعة، السابعة. لماذا؟ لأنه شهدها أبو هريرة وأبو موسى الأشعري وكانوا بالهجرة وتأخر مجيئهم، فما دام قد شهداها فهذا يعني أنه قد تأخر وقوعها. هذا من الأصول والضوابط المهمة التي لا بد أن يعرفها الطالب. العقل لا بد من معرفة حدود العقل في فيما يرد ويقبل من الأخبار. للحديث صلة إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بإذن الله وحوله وقوته. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله.